السلام عليكم، السلام عليكم. صباح الخيرات، صباح الخيرات. أنا مش عارف النظارة دي عكس إيه. صباح الخير، إزيك يا سارة؟ صباح الخير على التيك توك، صباح الخير على الفيسبوك. ايه الاخبار؟ كله حلو؟ شايف النضاره دي عامله انعكاس. اهلا وسهلا استاذ صالحه، ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ اهلا وسهلا. علاج الكانديدا للامعاء. هو ليه الكانديدا شغله دماغك؟ الامعاء فيها مليارات من الميكروبات، مش معنى الكانديدا، يعني مش معنى الكانديدا اللي شغلاكي. هل انت بتاخدي مضادات حيويه كتير؟ ها انت اللي هتشخصني ايها الاخوة المواطنون. اهلا وسهلا عراقي وترمان. ايها الاخوة المواطنون، انوه ان البث قد بدأ من القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية في ساعته وتاريخه. صباح الفل. وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. سيراميكا كليوباترا تتمنى لكم إفطارا شهيا وصوما مقبولا. وتقوم بعدها إعلان مكرونة، في إعلان مكرونة هينزل دلوقتي. إزيك يا صباح؟ عاملة إيه؟ والله المواطنون تعبانين قوي يا استاذ. ازيك يا غصون؟ اجمل دعواتي، اجمل دعواتي. لو سمحت سؤال، اتفضل استاذ الشاي سيلاني. استاذ الشاي سيلاني اتفضل اجابه، اتفضل سؤال. عمليات السمنه وخصوصا الساسي كلها غلط. قولا واحدا، عمليات السمنه جريمه في حق الطب. ومن اخترعها زمانه في النار، دلوقتي بيتكوي على فخاده بتلسوع والله. وكل من له عقل وسمع الكلام وشاف المشاكل اللي وراها ولسه بيمارسها وبياخد من وراها فلوس، فلوسه حرام، هيخش النار. هو هيخش النار عشان انتوا عارفين، يعني مفيش حد هيعدي بعملته. اهو اللي بقول لكم اهو، اللي الف به ازاي نطبخ الرز. والله يا معالي الوزير انا اعرف اكله، يعني موضوع اطبخه ده عادي. يعني تحب تاكله ازاي حضرتك؟ الرفيعين ما بيتخانوش ليه؟ طب التخنانين بيخسوا ولا هو اعتراض في العموم؟ يعني تحدي لمشيئة الأقدار. إيه سبب علاج كيس المية على الكلى؟ لقيت لفيت على المستشفيات كلها، وهل لها علاقة بعلاقة البرد الشديد؟ أحمد دهب بيقول لو سمحت تحديثات النظام في الممنوعات والمسموحات. أحمد دهب تحديثات ليلة الامتحان بقى، ليلة الامتحان هنقعد نراجع التحديثات. المهم اهلا وسهلا، اهلا وسهلا باهل الاردن كلهم. انا بحب الاردن على فكرة والله. علاج الكانديدا واللسان الابيض، العذراء والشعر الابيض. الكانديدا واللسان الابيض امراض، أمراض ولا أمراض، عايشين على حلمنا. بص يا حضرتك يا أستاذنا، يا أستاذنا، يا أستاذنا، محدش ياخد مضاد حيوي. أنا إيه؟ واخدة غرز خياطة. وجع لي بطني، ما هو وجع لك بطنك يا منة مصطفى، هتاخدي بقى مش عارف أقول لك إيه، لا إدهني. إدهني بقى حاجة على لوكل، لكن ما تاخديش مضاد حيوي بالبق. هقول لك على ساعتك على حاجه. انا زرعت، كان عندي ضرس كده مكسور وبعدين شلته وبعدين زرعت. يوم ما زرعت طبعا الراجل شال الضرس القديم وحط الزرعه، ماشي. الانسولين خطر يا استاذه، ما انا بتكلم كل يوم والله، والله الانسولين ده دواء قذر. شكرا يا استاذ ووترمان. انت رجل الماء العراقي، ماشي، مش مشكله، مش مشكله يا دكتور. عايزين اكلم حضرتك، ما انا موجود اهو حضرتك، انا موجود اهو، انا بطلع عشان اتكلم مع حضرتك. هل انسداد الامعاء بيرجع تاني بعد العمليه والحل ايه؟ انسداد الامعاء حصل ليه بقى اولاني؟ مفيش دكتور على وجه الارض هيعرف يقول لك الانسداد الاولاني حصل ليه وكان مؤقت ولا كان انسداد ايه. يعني الانسداد المعوي بتاع الامعاء الدقيقه ما حدش لحد النهارده عارفين يقولوا هو بيحصل كتير ليه، وبنفتح نلاقي مفيش حاجه، او تلاقي الامعاء لفه حوالين بعضها وخانقه نفسها. اللي خلى الامعاء تلف حوالين نفسها انها مش عارفه تلف. يعني ايه الامعاء كانت ماشيه سموث، بنسيابيه ربانيه طبيعيه، تمام. فبعد شويه هذه الامعاء بيحصل فيها حاجه احنا مش عارفين بقى ايه هي، يقوم لوب، يعني حته تخش في حته او حته تلف على حته او حته تبطأ، يحصل فيها زي شلل مؤقت. هذا الشلل او هذه اللفه او يعني الله يرحمها سامية جمال ماتت بانتسسبشن. انتسسبشن يعني ايه؟ يعني لوب من الامعاء عمل زي الشراب كده ودخل في لوب تاني. الامعاء هي المفروض تيوب 6 متر كده مثلا، فماشيه ومتلولوه ومربوطه مع بعض زي الورده في منديل، كويس؟ يعني انا معلق، اهلا يا ميريت، عاملين ايه؟ والله العظيم انا رميت كيسة الادويه في الربش. يا بختك والله، يا بختك يا بختك. علاج جرثومه المعده، استئصال المعده عشان ما يبقاش ليها مكان. يعني الجرثومه لو ما لقيتش مكان غير المعده مش هتعيش في هذا الجسم، فنشيل المعده خالص ونسيب الجرثومه بقى بتدور على سكن. هتروح بقى على معده حد جنب، يبقى جرثومه المعده اتنقلت من عندك للي جنبك وخلاص، ولا تشغل بالك. يعني احنا نستأصل هذه المعده اللي فيها الجرثومه، هذه الجرثومه القذره، او نضربها بالنووي، يعني نجيب نووي ونضرب لو حضرتك يعني. ما انا هعمل لك ايه يا استاذ؟ هو جرثومه المعده انا ما اوريش غيرها؟ انت عارف جرثومه المعده لو اسرائيل كنت قلصت عليه والله العظيم. وليد الفيومي، ازيك يا وليد؟ عامل ايه؟ النخاله الورديه في الوجه بتدي جمال والله ورش. علاج جرثومه، بص جهاد الرجوي، علاج جرثومه المعده، استئصال المعده عشان الجرثومه ما تلاقيهاش مكان، تبقى جرثومه بقى ودان بعد كده. يعني لما ما تلاقيش مكان في المعده هتقوم رايحه على الودان. اسكت يا جهاد بقى والنبي، الله يخليك يا شيخ، لاجل جاه النبي والنبي، عشان انا مش عايز، انا عايز ابدا الليله وانا سعيد زي ما انا سعيد كده دلوقتي. انت مش حاسس ان انا سعيد؟ ام طاهر، دكتور بعد اذنك هبعت لك تقرير، انا في البرازيل وحسسني ان انا هموت بكره. يبقى بعتيها بعد بكره يا ام طاهر، بعتي التحاليل بعد بكره، يكون عدى ميعاد الوفاه بيوم، قبل يوم من الوفاه القوات بتاعتنا مش هتتدخل. يعني لازم يوم الاول يعدي على الوفاه وبعد كده هتدخل. انا زي المباحث كده، اقول لك 24 ساعه على التغيب قبل ما اخد اجراء. فحضرتك موضوع الوفاه المبكره احنا ملناش يد فيه حضرتك، هنتحرك بعد الوفاه ما تحصل بيوم على الاقل. لو انت هتموتي بكره كلمينا بعد بكره ان شاء الله، هنجيب لك ميعاد مستعجل، لان يعني انت مستعجله برضه. فطالما انت مستعجله احنا كمان نستعجل على حضرتك وندي لك كشف بسرعه مستعجل. خلاص يا ام طاهر بقى، موتي بكره وانا مع حضرتك صدقيني من البرازيل. انا بحيي كل بتوع البرازيل يا جماعه، خلاص. وايه اللي ودى طاهر البرازيل بس؟ مش عارف، بس معلش معلش عشان خاطر الظاهر انا كلامي العربي مش مفهوم في البرازيلي. انا معرفش في البرازيل غير البن بس، البن البرازيلي والبن اليمني طبعا، بس هو البن البرازيلي اعرفه في البرازيل. ازاي احافظ على هرمون التستوستيرون؟ احمد عبد العال بيتوحش ويتقدم. مش عارف يا احمد، كان اي حد نفع نفسه. التستوستيرون كلنا عايزين نحافظ عليه، بس انا هقول لك النهارده هتحافظ عليه ازاي والله العظيم. مصطفى محمود ازيك يا صديقي، وحشني، وانت كمان يا مصطفى. والله وانت كمان يا مصطفى، بس برضو ده ما ينفيش ان انا قلت امبارح على كل اللي اسمهم مصطفى كلام. خلاص، بس مصطفى ده يعني هو اللي وحشني، وانا كنت كمان وحشني. الذئبة الحمراء في المهد علاجها ايه؟ المهد ايه في المهد ده؟ يعني ايه في المهد؟ فريت يوسف، ميرسي. ازاي احافظ على الهرمون يا ابني؟ هقول والله، ادي هقول والله، هقول لك تحافظ عليه ازاي؟ وازاي تقويه وتشجعه وتخليه يزغرط؟ يا عبد العال لم العده، يا عبد العال الشركه هتقع. يا عبد العال، عبد العال تقدم يا جماعه وتخلص من عقده الرهبه، ودخل سال بمنتهى القوه، عايز احافظ على التستوستيرون بتاعي يا دكتور. حاضر يا باشا، حاضر. احنا خدامين العروبه، خدامين الرجوله. الرجوله النت بيقطع. الورم الغده النكفيه يخف في اسبوع بس. بس تصومي حضرتك، النكفيه اصلها غده لعابيه، وكل ما حضرتك بتاكلي افرازاتها بتزيد، وما افرازاتها بتزيد مع الالتهاب توجعك. فاتمنى من حضرتك انك تبطلي اكل بس، يعني نتنحى شويه عن هذه الغريزه الانسانيه البسيطه. اترك التعليقات السلبيه لا تهتم بها، القافله سيره. يا باشا القافله سيره، وانا اتكلمت. وبعدين اللي بيهوهو وانا ما بعملش معاه حاجه، والله اقسم بالله ما بعمل حاجه. بس الاول هل لانشون وي وبي في مسموحين؟ لا، اللانشون ده كله امراض. طب حد تاني غير سلمى بيقول النت بيقطع على التيك توك، عشان لو بيقطع على التيك توك اقفل وافتح تاني. هو التيك توك مش عارف قصته ايه. اما انا زرعت بقى موضوع سناني ده، الراجل كتب لي على مضاد حيوي وبتاع، وكتر خيره يعني، وبيعجب معايا يعني. ما خدتش منهم ولا حاجه يعني، حتى خدت قرص يوميها اوجمنتن وتعبني، ما خدتش تاني خالص. وزارع يعني متشرط وخياطه وحاطط مسمار، ما رحتش تاني، ما حطيتش الدرس والله، كسلت. اصل فتح بقي خلاص يا استاذه هدى بدرون، اقفل. بخ بخ، ما خلاص قلنا اللانشون لا بقى، ما دام وفاء. يا وفاء، وفاء ما تزعلنيش منك يا وفاء، خلاص ارجوكي. الواد بيقول كيتو دايت وانا قاعد، يخرب بيتك يا يخرب بيت مطاطنك. الكبد الدهني، هل نقلل المسموحات افضل ولا عادي؟ بتحبني ولا عادي؟ بتحبني ولا عادي؟ باشا الكبد الدهني كده كده هيروح، فانزل من على وداني والنبي. تمام، انت اللي عملته دهني وانا اللي عملته، خلاص انت عملته دهني، انا هخلصك منه وخلاص. بس ارجوك ما تاكلش وداني، عشان عندي اتنين بس، عدني ودنتين بس، ما تاكلهمش بقى. بصوا بقى دلوقتي، انا عايز اتكلم معاكو عشان انا بقابل يعني طبعا عيانين كل يوم، وبيحصل برين ستورمنج بقى، وناس بتسال وناس واسئله بتتكرر، ومواضيع بتتحكي من اول وجديد، و و و و و و هنا ايمي بتقول لك جرثومه المعده بليز. برضه استئصال المعده هو علاج جرثومه المعده. استئصال المعده استئصال المعده هو علاج جرثومه المعده. اللي عايز يستأصل المعده عشان يعالج جرثومه نهائي، فساعتها الجرثومه مش هتلاقي مكان، يبقى احنا شلنا المعده وسيبنا الجرثومه في البرد، هتموت من البرد بدون تدخل ولا مضاد حيوي ولا ادويه ولا اي مسكنات ولا الكلام الفارغ ده، ولا كنترولوكش المعده خالص. انت اتعودت على كده، في دكتور بيشيل المعده وبيقصها وبيدرجها، ودكتور تاني بيوصلها بحته تانيه، وايه مشويه هنطلع لك من بقك. ما البرفان اهو يا صباح، انا بتكلم فيه في المايك اهو. علاج جرثومه المعده النهائي، استئصال المعده، كانديدا الامعاء، استئصال الامعاء، كانديدا المهبل، استئصال المهبل. بس استأصل واقعد، اقعد جنب اخوك هناك. بص يا جماعه، ارجوك ارجوك ارجوك، المعده لقت مرتع وملعب، معده متبطنه دقيق ومعاه خضار وبضايه، ما اقعدش هنا ليه؟ ده مش جرثومه بقى، ده انا هربي هنا تعبان الاقرع، الثعبان الاقرع هيتربى في بطن حضرتك انت ومراتك وعيالك، وجراثيم المعده هتاكلكم كلكم من بقكم. ما كنتش بقدر افتح عيني على التليفون لما اصحى من النوم لما بطلت الطماطم، بالمره اختفى هذا الامر. الطماطم من اكثر المنتجات والمحاصيل اثاره للجهاز الهضمي جدا. يعني اللي ياكل طماطمايه ده، عشان اقول لك ايه، احنا بص احنا بتوع الاشاعات، الفلاحين كلهم بياكلوا طماطم وزي الفل. يا ابني انا اتعلمت شغل الكبد في الفلاحين. يعني احنا شفنا السروزس والتليفات في الفلاحين، دوال المريء في الفلاحين، انت فاهم حضرتك؟ يعني الفلاحين يعني بتوع السنان يضحكوا على، يقول لك ايه، كل بصل يعني، شوف الفلاحين سنانهم ما بتقعش، انا ما شفتش فلاح عنده سنان. ونبص له كده نقول له ياه كل ده انت تعبان عشاننا في الارض. لا يا اخويا، هو عمال يحش في حاجات تانية، ولا تقف في الارض ولا تقف في البتاع ولا مسك فاس اصلا ده، فاهم؟ هو بس من سكان الدلتا، فسكان الدلتا عايشين على الجبنه القريش وعلى الطماطم وعلى الخيار وعلى السريس والجعضيض، فتلاقيهم حضرتك الجراثيم بقى وديدان هتعلمنا معاهم يا باشا الانكليستوما والاسكاريس والبلهاريسيا، اوعى تنسى، وتليف الكبد اوعى تنسى، ودوال المريء اوعى تنسى. ادي الفلاحين يا اخويا اللي بياكلوا بصل وتوم وطماطم طول النهار بقى. لا اله، احنا اتعلمنا منهم حاجات كتيره قوي والله العظيم. احنا بتوع الاشاعات يقول لك المصريين ما بيعيوش عشان بياكلوا البصل والثوم يا عم المصريين دول احنا اتعلمنا. باشا باشا، احنا صدرنا المرض لما اتفرجوا علينا ينبهروا. انت اتحطيت تحت التجربه، الناس انبهرت، بقيت تطلع امراض، انت بتطلع الامراض من كده من الهواء، فاهم؟ الام واوجاع لم يسبقك احدا منها من الامم، من الامم. ازاي يا باشا؟ ازاي حضرتك وترجع تقول لي انت بقى بالفم المليان بمنتهى الجراءه؟ يعني انا جالي هنا عيان اول امبارح بيقول لي حضرتك البهارات يعني وما يعني حضرتك الهنود بياكلوا كل اكلهم بهارات ومع ذلك صحتهم زي الفل. قلت له تعرف مين في الهنود انت؟ يعني انت تعرف مين في الهنود غير شاروخان مؤخرا وأميتاب باتشان؟ بقيه الطقم بتوع الهنود سواقين في السعوديه وفي الامارات كلهم تخان كده وريحتهم قبر. يعني لو ركبت تاكسي ورا واحد هندي او مع سواق هندي هتقرع عيشه اللي خلفوك. تخيل بقى، اقول لك ايه، هي البهارات الهنود بيعيشوا كتير. هو شاف البت بتاعت هو السبا شعرها طويل واسود كده وناعم، فهو انبهر. هو متجوز شفاعات، هو انت فاهم يعني، هو متجوز شفاعات. ايه ده؟ فشاف البت الهنديه اللي لازقه له بتاعها هنا كده المدبلجه، يقول لك صحتهم زي الفل يا باشا. طب ما انت عندك احمد عز يا باشا كام و50 سنه وواد قمر صحته زي الفل. ما تحط المقارنات كده ارجوك. يعني لما تيجي تحكي لي تقول لي راح سيوة واتدفن في الرمله فخاف، او حقن سم النحل في ركبه فخاف، فاهم؟ قول لي يا باشا الراجل اللي كان بيطفح ايه يعني ارجوك. والصين بقى، ويقول لك الصينيين كلهم سرطانات، الصينيين دول كلهم سرطان، كلهم سرطان، فاهم؟ بص اللي قال لك، تعرف مين في الصين انت حضرتك غير الولا اسمه ايه جيتلي؟ تعرف مين في الصين انت، فاهم؟ مين تاني تشاينيز تعرفه؟ تشاينيز غير الفانوس اللي جنب بيتك، فانوس بتاع رمضان ده تشاينيز. حبيبي ارجوك، كل واحد بيالف، ما انا بقول لك احنا بتوع الاشاعات، احنا بنعرف نروج الاشاعه ونقولها بقى. يقول لك الفراعنه لما بنوا الهرم كانوا بياكلوا بصل وتوم، وكتر البصل والتوم بنوا ثلاث اهرامات. مين تاني في العالم بنى ثلاث اهرامات غير المصريين؟ يا ابني الكلام ده ما عليهوش اثبات علمي حضرتك، انت بتالف يعني تتقط في خانه المؤلفين وانت بتصدق بقى. ما انت راجل بصلجي. انا جدي الله يرحمه كان كل يوم، يعني كنت بقعد معاه الله يرحمه، هو كان مثقف تمام، انا متسمي على اسمه على فكره، جدي ابو امي تمام. والراجل ده كنت اقعد معاه الصبح الاقيه يقطع التوم وياخده على الريق. جده انت بتعمل ايه؟ عشان التصلبات والشرايين والتجلطات. جدي مات بجلطتين، يعني مات في الاخر بجلطتين، وعلى مدار 7 سنين جلطات، اسم جلطات ورا بعض 7 سنين جلطات مش عارفين ده ايه. وفي النص قال لك الحق ده مالتيبل مايلوما. يا نهار اسود، الراجل ابو التوم ده ما حصلش معاه ومات بجلطه؟ طب التوم ده راح فين؟ وجلطات ورا بعض يا باشا. ده بقى توم، وبعد اول جلطه تدخلوا بقى الاطباء المهرة. انا كنت ساعتها لسه صغير، انا كنت في سنه رابعه باين. تخيل انت بقى شحط كبير وسنه رابعه، رابعه اول. انا كنت في رابعه اول. ايه جده اللي حصل؟ جلطه. عارف الصبح جلطه. ايوه يا باشا، الصين بتصدر امراض، ما هي صدرت لنا الكورونا يا باشا. زيرو مناعه، زيرو مناعه باشا. الحل عندي، وده رايي ودي نظريتي ودي تجربتي. هل معنى الكلام ده ان كلامي صح؟ يعني من غير ما تفكر، تنسى تفكر، انا كلامي صح يا باشا، ما تراجعش ورايا، خد وما تراجعش عشان تزقلط كده وتبقى حلو. خد وما تراجعش ورايا. عايز تراجع بقى، في مصر فيها 85,000 دكتور بالكاباسيتي، بيقول لك او ريشيو لكل مليون 8,000 ونص. اسم الجاكيت ايه وجبته منين؟ اسم الجاكيت محمود، اسم الجاكيت محمود وجبته من هنا على فكره. يا باشا باشا، انا ما بلبس ماركات على فكره، يعني نادرا انا ما بلبس ماركه، بلا تومي بلا زعبوط. انا ماركه دي محمود ياسين، دي ماركه محمود ياسين، الكوفيه دي ماركه مليك حمدي بس، وفي اخر الشارع هنا بجيبها عادي خالص، وكنت جايبه في اوفر. بص بص، وفي جيب هنا زقلوط. ما بلبسش ماركات يا باشا، انا الماركه، فاهم قصدي؟ انا البراند، انا البراند يا باشا، ما بلبسش لحد، ما بشرش حد، انا بشر نفسي بس، فاهم قصدي؟ صوت تمر حنا، انا بعزك يعني وبحب. سالوني كتير عنك، سالوني قالك تحب الفل ولا الياسمين؟ قلت لهم التمر حن حقيقي، ان انا مثلي الاعلى الاستاذ رشدي اباظة. حضرتك بص، الاستاذ ايمان عادل، الاستاذه ايمان عادل بتقول علاج الار ار ام اس. انا مش عارف ايه الار ار ام اس، يعني حضرتك ممكن تكتب لنا المرض بالعربي او بالانجليزي، لكن انا ار ار ام اس انا ما اعرفش، ما عرفتش كلمه الام اس دي، هل هي قصدك عليها ولا لا؟ مش عارف، فما قصدي يا ايمان والنبي، والنبي يا ايمان، يعني بلاش حد يخش يقول لي علاج اس اس اف اف، مش هعرف ايه ده، ما اعرفش حضرتك، يمكن ده سيم، يمكن ده سيم. وبابا قال لي ما تردش على حد ما انتش فاهم الموضوع بتاعه. خلاص نسمي الله، احنا دلوقتي قربنا نوصل 500، نسمي الله ونبدا دلوقتي. انا هتكلم على الاضطراب الهرموني في الجسم، فعايز ادي فكره. الجاكيت ده حلو بس، شكرا يا سلوى، بس المشكله ان هو يعني منه بام، فيعني مضايقني شويه، يعني مخليني حاسس ان انا متكتف، بس بصراحه الجو برد، انا لابس تحتيه قميص بس برضه، يعني فاهم، قميص على اللحم بس برضه الجو برد يعني برضه، والعظمة كبرت. نصيحة لشخص هيبدأ ياخد انسولين النهاردة، نصيحة لشخص هياخد انسولين النهاردة، خد بس وخلاص. شد عز والبتاع ده بطلت ليه؟ ما كانت شغالة كويس من شوية، مش عارف انا عامله كده ليه، عطلت معايا ليه. محمود حسني، مش انا قلت لك مفيش محمود سليم؟ يا لا، محمود حسني بيقول لك انا كمان. ازي حضرتك يا دكتور؟ نظام الطيبات يبقى كويس مع مريض قلب قسطره عامل دعامات وسنه 38 سنه. طب بذمتك سنه 38 سنه ده يلحق يعمل دعامات؟ مش حرام عليكم؟ والله مش حرام عليكم، حرام عليكي والله. اللي عايز ياخد انسولين ياخد، اللي عايز ياكل بطيخ ياكل بس من غير بذر، اللي عايز يعمل اي حاجه يعملها يا جماعه. انا مش ناظر مزرعه، لا انا مش ناظر مزرعه خالص، انا بعرض فكرتي ونظريتي، زي ما قلت لحضرتك كده، هل كلامي ده صح؟ اه يعني من غير ما تفكر كده بس خلاص. انا هتكلم دلوقتي على توتو بتقول لك نفسي اخس. بصي، هو اجابه نفسي اخس دي كلمه الزنكترون في مشكله مع الضغط العالي، ارتفاع البرولاكتين. يا جماعه اللي اتكلم على الغده الدرقيه، اللي اتكلم على البرولاكتين، ان الكلام محاضره النهارده عشان يعني لايف النهارده عشان، فركز بقى في البقين اللي هقولهم دول عشان نقوم نروح، يعني نلم التعابين ونلم المايكات ونتكل على الله. انقطاع البيريود هيتقال النهارده ايه؟ دينا انور والناس اللي قالوا البرولاكتين هرمون اللبن، واللي قالوا الغده الدرقيه، مين يزود، واللي قال الكظريه موافق. ايه تاني؟ يلا التصلب المتعدد يعني ام اس، خلاص ما تشغلوش بقى بلا ار ار ام اس المتعدد المرتجع. يا جماعه انتوا قسمتوها لي ليه كده؟ ام اس وخلاص انتهينا. يعني في تصلب في القشره الدماغيه جايباه بالام ار اي، المطلوب اخففه بعرف نقطه. ام ام اس اس اف اف إح. ليه يا جماعه كده؟ الله، مكسله تكتبي؟ اقفلي وخشي نامي. امنع التم الطبيق نهائي، ارجو الرد. امنعي يا سيده، سيده نحن لا ناكل التوم، نحن لا نزرع الشوك. عملتي ايه في الدنيا دي؟ اه يا اولادي. بص يا باشا، عنوان اليوم النظام الهرموني، ركز معايا بقى عشان الناس اللي بتسال النظام الهرموني. بص الناس اللي بتحب تصور السلايد، احنا هنتكلم على ده، هنتكلم ايه على ده. ها خلاص نحكي بقى هرمون السعاده. هرمون السعاده فتاتا، هرمون السعاده. تطعيمات لا في المدارس، لا مش عايز تطعيمات. بسم الله الرحمن الرحيم. بص يا باشا دلوقتي دي صوره، يعني هنقدر نقول عليها ايه، صوره معقوله لشكل دماغ حضرتك، وفيها غده مهمه قوي متدلدله كده ببيدكل، ليها رقبه تمام، اسمها الغده النخاميه، اللي هي تعتبر قدام قفاك كده بس جوه دماغك من ورا مناخيرك. حتى هتلاقي كلمه نخام، نخام جايه من المناخير، نخام ماشي. دي الغده النخاميه. الغده النخاميه دي نقدر نعتبرها المايسترو المتحكم في الجسم ماشي. مايسترو متحكم في جميع غددك الصماء في الجسم خلاص. هذا المايسترو يتحكم فيه او بينه وبين حاجه مركز اعلى منه اسمه مركز تحت المهاد. تحت ايه؟ المهاد اللي هو الهايبوثالاموس. ده مركز من المراكز العليا في الدماغ، بتتحكم في حاجات كتير قوي في وظائف جسم حضرتك. المهم هذا المركز اللي هو الهايبوثالاموس يلاغي الغدة النخامية بتاعت حضرتك اللي هي موجودة في الدماغ برضو عن طريق الدم. بيبدأ يديها إشارات يقول لها والله يا نخامية ابدأي افرز لنا شوية هرمونات. بناء على هذا الأمر بتبدأ الغدة النخامية، الغدة النخامية دي اللي هي المدلدلة اللي لونها أحمر شايفها دي، دي شايف دي، دي الغدة النخامية اهي، شايفها دي الغدة النخامية. تبدأ تفرز شوية هرمونات، هرمون جي اتش هرمون النمو، هرمون اف اس اتش ال اتش هرمونات جنسية، هرمون التي اس اتش هرمون درقية، هرمون اي سي تي اتش هرمون الكظرية او فوق الكلوية، هرمون ام اس اتش هرمون الصبغيات. هرمون ايه؟ الصبغيات. يبقى ركز معايا، هو في اشارات دايرة في دماغ حضرتك على مدار اليوم ما بين تحت المهاد وما بين الغدة النخامية. الغدة النخامية دي مجازا احنا نطلق عليها لقب مايسترو الغدد الصماء في الجسد، بتفرز مجموعه من الهرمونات المنشطه، عشان كده دايما فيها حرف الاس استيميوليتنج، تي اس اتش استيميوليتنج، انا منشط الدرقيه، انا منشط الكظريه، انا هرمون النمو، انا هرمون اللبن، انا شكرا يا عز، انا هرمون التصبغات او الصبغيات او هرمون الميلانين، انا الهرمون الجنسي الاف اس اتش والال اتش. ستات مصر كلهم عارفينها، الرجاله اللي عندهم انعدام حيوانات منويه عارفينها، الاف اس اتش والال اتش. يبقى لا، انا خلاص بدات الكلام فمش هجاوب على اسئله، اللي جاي ده للمحاضره، انا جاوبت خلاص عشان خاطر الوقت بيسرقني. يبقى تحت المهاد اللي في المخ بيبعت اشارات للنخاميه، في النص في غده اسمها الصنوبريه، هقولها لك في الاخر دي بتعمل ايه، لكن انا دلوقتي في لعبه ما بين تحت المهاد ما بين النخاميه، النخاميه بتفرز مجموعه من الهرمونات، وده اللي احنا عرفنا نوصله لحد النهارده. هرمون نمو جي اتش، اف اس اتش، ال اتش هرمونات جنسيه، تي اس اتش هرمون درقيه، اي سي تي اتش كظريه، ام اس اتش هرمون الصبغيات او التصبغات، ده الهرمون المسؤول عن الميلانين. كويس كويس. بس في حاجه غريبه بقى، ان الغده النخاميه ما بتبعت اشارات او الهرمونات بتاعتها اللي هي الهرمونات المنشطه دي غالبيتها بتروح على غدد تانيه، غالبيه هذه الهرمونات المفرزه من النخاميه رايح على غدد تانيه. مثال التي اس اتش خرج من النخاميه راح على الدرقيه، طلعت هي هرمونات الدرقيه هنا تي 3 والتي 4 تاني، يبقى النخاميه طلعت تي اس اتش، نشطت الدرقيه طلعت الهرمونات بتاعتها، يبقى الدرقيه الغده الدرقيه الموجوده في الرقبه اللي بتتضخم ساعات عند بعض السيدات، ماشي، اللي بيجي لها فيها ساعات نشاط، ساعات بيجي لها خمول، ساعات بيجي لها هاشيموتو، ساعات بيجي لها جريفز، في 100,000 حاجه، لكن المقصود ان الغده الدرقيه مش هتفرز هرمونات الدرقيه غير لما يجي لها امر مخي اسمه تي اس اتش. بس الغريبه ان لقينا حاجه، ان بعد الدرقيه ما بتفرز هرموناتها، يعني الدرقيه افرزت هرموناتها ايه؟ بص ادي الدرقيه افرزت دول، بتبعت ستوب ارم يقول للنخاميه ما تطلعيش تاني تي اس اتش. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت بتقول ايه يا باشا؟ حضرتك انت بتقول ايه؟ انت بتقول ايه هنا؟ ان النخاميه نشطت الدرقيه والدرقيه وقفت النخاميه. الله، انت بتقول ايه؟ يا باشا هي قصه زي الترموستات. انا النخاميه بطلع تي اس اتش، رحت على الدرقيه طلعت هرمون الغده الدرقيه، علي في الدم راح على الدماغ قال له وقف شغل. فهمت اللفه؟ تاني، مثال تاني، النخاميه هتبعت اف اس اتش، ال اتش اللي هي الهرمونات الجنسيه، الهرمونات ايه؟ الجنسيه، راحت على المبايض، المبايض طلعت استروجين بروجسترون، استروجين وايه؟ بروجسترون اللي هي الهرمونات الانوثه بالتبادل على مدار الدوره. بعد ما دول يعلوا في الدم يقوم باعت للنخاميه يقول لها بس ما تشغلش تاني. يبقى معنى كده ان كل هرمون هتفرزه غده هيرجع يرد فوق على الدماغ ويقول لها شكرا وقفي، فبنسمي الدراع ده ستوب ارم، ستوب ارم، ذراع التوقيف. خلاص انا هرمون غده درقيه طلعت، بقول للنخاميه وقفي شغل، انا تمام طلعت. ها الاف اس اتش طلع والال اتش راحوا على المبايض، راحوا على المبايض بتاعت الست اهي، هو ده الرحم بقى، بص شكله عامل ازاي، يخوف بدراعات كده، عامل كده اخر الدراعات دي، بتلاقي بقى ايه؟ مبايض. هذه المبايض بتستقبل من الاف اس اتش والال اتش دول منين؟ من النخاميه. يعني يا معالي الوزير، حضرتك اما تيجي تعملي الهرمونات دي انت مش بتقيسي شغل مبايض، انت بتقيسي شغل نخاميه. خلاص بتقيسي ايه؟ شغل نخاميه. الحق الراجل، الراجل بقى عنده النخاميه طلعت اف اس اتش وال اتش، راحت على الخصيه عملت فيها شغلانتين، راحت على الخصيه عملت فيها شغلانتين، طلعت له نشطت الحيوانات المنويه وطلعت تستوستيرون الهرمون الذكوره. يوم هرمون الذكوره طالع ستوب ارم، انا اسف ستوب ارم اذراع التوقيف، يطلع يطلع على المخ يقول له وقف انا تمام. يبقى معنى كده ان انت جسمك مربوط ربط وثيق بالنخاميه، جسمك درقيه مبايض خصيه ها كظريه اللي هي الايه الفوق كلويه. بص بص تاني نخاميه اي سي تي اتش راح على الكظريه اللي هي فوق الكلويه، دي الكليه وده الحالب اياه بتاع الحصوات، الكليه ده نسيج الكليه وده الحالب. فوق الكليه في غده كبيره اسمها الغده الكظريه بتطلع كورتيزون وبتطلع ادرينالين، هرمونات الثوره، هرمونات فايت اند فلايت، هرمونات الاسترس، الادرينالين والكورتيزول. يقوموا طالعين اول ما يعلو في الدم يعملوا ستوب ارم على النخاميه تقوم مقلله، ده اللفه دايره ساقيه، بطلع هرمون منشط يجري على الغده اياها، بيجري في الدم، بيجري في الدم، يعني الاي سي تي اتش بيعدي في الدم كله. احنا لقيناه بيشتغل على دي، لكن معنى كده ان الاي سي تي اتش ما بيشتغلش على حاجه تاني ما نعرفش. والدليل ان الاي سي تي اتش ده بيشتغل على خلايا مباشره اسمها الميلانين، خلايا الميلانوسايت، هو بيشتغل، هو ده هو ده، يعني هو كمان الهرمونات دي ما بتطلع ممكن تشتغل شغلانات تانية. لكن احنا نعرفه ايه؟ ان تي اس اتش طلع مسك في الدرقيه فطلع منها هرمون الغده الدرقيه، وبناء عليه الغده الدرقيه بتبعت للمخ تقول له احنا بنفرز اهو، احنا تمام يا باشا بنادي، فيقوم المخ يقول لها ايه؟ خلاص التي اس اتش هننزله، يبقى احنا كفايه علينا كده. بناء على الكورتيزون اللي طلع تقول له اس تي اتش كفايه، يبقى معنى كده ان الهرمونات دي دايره مع دماغ حضرتك افراز بتنشيط، وبعد كده ارجع اقول له وقف فيقول لي تاني، وارجع اقول له وقف هوب هوب، ما عدا بقى بتطلع هي هرمونات بتلعب على التارجت اورجن على طول. يعني في هرمونات بتطلع من النخاميه ما بتروحش، ما بتروحش على غده تانية. زي ايه؟ زي هرمون النمو. هرمون النمو بيطلع على العضلات يبنيها، وبيطلع على العظم يطوله ويقويه وينشفه. حلو. الام اس اتش ده هرمون ميلانين يجري على الميلانوسايتس يعمل لك صبغه جلدك، يعمل لك ايه؟ صبغه جلدك، يديك اللون. عظيم. بيطلع تاني منها هرمون، هرمون اللبن اسمه البرولاكتين، هرمون ايه؟ اللبن. ده بيطلع على الغدد اللبنيه على طول ويكبرها ويتنفخها وتفرز لبن. حلو. يبقى معنى كده ان انا هرجع تاني لاول سلايد معلش. تمام. الغده النخاميه بتطلع هرمونات عده اهي، تي اس اتش، اي سي تي اتش، برولاكتين هرمون اللبن، ام اس اتش هرمون الصبغه، اف اس اتش وال اتش هرمونات جنسيه، جي اتش هرمون نمو. يبقى معنى كده ان النخاميه بتطلع هذه الهرمونات المنشطه لغيرها، وبتطلع هرمونات بتشتغل دايركت مباشره زي هرمون النمو، زي هرمون الصبغه الام اس اتش، ميلانين استيميليتنج هرمون، ميلانين استيميليتنج هرمون ده اللي بيغذي الميلانوسايت وبيديها اوردر تطلع الميلانين وتفرشه. حلو حلو. بيطلع جروث هرمون يشتغل على العضلات، على الغضاريف، على الاوتار، على العظم، يتقل لك عظمك، ده الجروث هرمون. ويطلع هرمون اللبن البرولاكتين. فالاضطراب اللي هيحصل في النخاميه في التوقيت ده هيضايق. يعني الدكاتره اللي عالجوا تي اس اتش عالي، حضرتك انت عملت بتتكلم ان الدرقيه فيها خمول، ف طب بناء على هذا الخمول، بص هرجع لك بقى للسلايدز الدرقيه. يعني هو بيقول ايه؟ بص ده دي الرسمه اهي، النخاميه طلعت تي اس اتش راح للدرقيه، طلعت تي 3 تي 4 رجع قال ستوب، فالتي اس اتش نزل، فهو بيجي يلاقي تي اس اتش ده عالي، هذا التي اس اتش عالي، فيقول لك يبقى الدرقيه خملانه لان الستوب ارم بتاعها مش شغال، فبناء على الستوب ارم ده عطل يبقى ده عالي. فاهم ولا مش فاهم؟ ما جاش في باله ان النخاميه بتنقذ موقف عشان انت دايما في حاله التهاب، فهي عماله عايزه تشغل الفوق كلويه، فعماله تطلع اي سي تي اتش وهي شغاله بتطلع تي اس اتش، لان كمان هرمونات الامعاء اللي بتطلع من 1% خلايا صبغيه في الامعاء بتاعت حضرتك بتنشط النخاميه. يعني كل لما يحصل لك التهاب في امعائك النخاميه بتاعتك بتتنشط، لانها هي قايم عليها الجسم كله، فبتزود افرازاتها. يعني ايه يا دكتور؟ يعني الام اس اتش هيطلع عالي اللي هو هرمون التصبغات؟ اه، فانت تتصبغ. الله يا باشا، التصبغات اللي في قفايا دي، اه يا باشا نخاميه دي، ما انت فاكرها ايه؟ تكيسات المبايض يا باشا نخاميه، الاف اس اتش والال اتش. اللي عطل عنده الاسسبرميا وما بقاش عنده حيوانات منويه وما عندوش انتصاب، يبقى النخاميه مش شغاله يا باشا. انت عمال تلعب تحت، انت ناسي ان في حاجه فوق بتتحكم. يعني انت شفت، لو شفت فيلم جري الوحوش كان هو الراجل بيقول له هنزرع تورلوب اللي هو الانتيري لوب، اللوب الامامي، الفص الامامي من الغده النخاميه. فالدكتور بتاعك بتاع الغده نبيه قوي بقى، انت بتتخاني يا مدام سوسن؟ اه. وعندي خمول؟ اه. وجلدك ناشف؟ اه. وبتشقق؟ اه. وعندك تكيسات؟ اه. روح اعملي هرمون الغده الدرقيه، يلاقي تي اس اتش عالي. يا باشا انت نسيت حاجه، كل هرمونات الدرقيه في التوقيت ده هتلاقيها عاليه، كل هرمونات الغده الدرقيه في التوقيت ده هتلاقيها عاليه، اللي هي ايه؟ تي اس اتش واي سي تي اتش وام اس اتش، كل دول هيعلوا يا باشا، النخاميه شغاله. فتلاقي ايه بقى حضرتك؟ بص تلاقي حاجه بقى غريبه قوي. تلاقي ايه؟ بص اللي بيطلع من النخاميه، بص يا باشا، ام اس اتش، ميلانين، برولاكتين، جروث هرمون، دي هرمونات مباشره بتشتغل على الاجهزه على طول، دي اسمها ايه؟ هرمون مباشر. ميلانين، ميلانين ستيميليتنج هرمون، برولاكتين ده جروث هرمون ده، حضرتك سامعني؟ دول بيطلعوا كل النخاميه بتقوم عليك قومه. عشان كده في ناس بيطلع عندهم ادينوماس بقى، تحس انه صغير وطلع له ادينوما، يعني ورم في الغده النخاميه. النخاميه يا باشا قامت تدافع عن جسمك، فبتطلع الهرمونات دي عشان تشغل الغدد اللي تحتيها. تشغل ايه؟ الغدد اللي تحتيها. يتصادف ان الست دي عندها نتوءات، التهابات، خلي بالك النتوءات ملهاش علاقه باللي حكيت عليه ده خالص خالص، ولا العقد بتاعت الغده الدرقيه، ولا تضخمها، ملوش علاقه باللي انا بحكيه. انا باشا بحكي لك فوق، انت فاهم؟ يعني حضرتك هتلاقي بقى العيان ده عنده ايه بقى؟ بص مش عارف دي ايه، دي انا كاتبها صح ولا كاتبها غلط؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بص، تصبغات، تكيسات، ضعف انتصاب، ضمور عضلات، تاكل غضاريف، قصر قامه وتقزم، جفاف جلد، تثدي، هرمون اللبن طلع، ترهلات. يا باشا ده مش مقاومه انسولين، ده اللي باعهولك هو. حضرتك انا يا دكتور انا عندي تكيسات عشان عندي مقاومه، انا ما جبت سيره الانسولين خالص، انا عمال العب في النخاميه مع المبايض، النخاميه مع الدرقيه، النخاميه مع فوق الكلويه او الكظريه بشاء، وبطلع معاها هرمون نمو، وبطلع معاها ام اس اتش هرمون الميلانين، بطلع معاها هرمون اللبن، ادي 7-8 هرمونات اهي طلعوا مع بعض. تقوم انت جاي يا باشا للدكتور، صدري بينزل لبن والبرولاكتين عالي، اديها دواء. طب يا باشا عندي تصبغات، اصل انت مقاومه انسولين. طب يا باشا انا عندي تكيسات، اصل انت مقاومه انسولين. طب يا باشا الواد قصير، معلش اصله عيان سكر. يا باشا طب انا عندي ضعف انتصاب، معلش اصل انت عيان سكر ومقاومه انسولين. يا باشا طب انا المدام ما بتخلفش وعندنا عقم وتاخر مش عارف وجود الدوره، معلش اصل هي ده معاها تصبغات، هنا يبقى مقاومه تسدي يا باشا في الرجاله برولاكتين. عايز ايه تاني يا باشا؟ وصفت لك حالتك اهو، جلدك بينشف ويشقق، ملوش علاقه بالحر اللي بحكيه ده اصلا. انت عمال تحط لي كل حاجه وعلقتها على هرمون واحد ملوش 30 لازمه في الحوار ده كله، اسمه انسولين، ملوش علاقه خالص. لان حضرتك اصلا تخين، ما هو انت النخاميه مش هتشتكي غير لو معدتك اشتكت، وما معدتك بتشتكي انسولينك بيعلى، وما انسولينك بيعلى حضرتك بتتخن وبربي لك كرش ودهون حشويه. في التوقيت ده بيحصل معاناه في الجسم من نقص السكر لوصول الخلايا المخ، المخ بيحاول يلحق حضرتك فبيطلع هرمونات تلحقه، كورتيزون، ادرينالين، ثيروكسين، الحقه ميتين ابويا، الانسولين هيخلص علينا. تقوم انت رايح بقى تبارك الله نبيه انت والدكتور بتاعك، سلام عليكم يا دكتور، عليكم السلام، انا عندي انتصابي مش عارف ماله واكتئابي ماله وقفايا بص اسود ازاي وتكيسات في المبايض و و و و طبعا الدكتور نبيه اعمل لي يا ابني بروتين سي هما اي ار واسلي تراكمي وسكر صايم وفاطر وتجيلي على معده فاضيه عشان فخك. ولا الموضوع انسولين ولا الموضوع زعبوط، الراجل عاش حياته كلها لا عرف يخلف ولا عرف يتجوز ولا عيش بني ادم، فاكر نفسه ان الانسولين هو اللي خلص عليه، هو اللي ضرب له رجليه، هو اللي بوظ اعصابه. فهمت ولا ما فهمتش اللفه بتيجي ازاي؟ يعني انت لما تجيلي بتفتح بقك باعراض، السلام عليكم، عليكم السلام، انا تخين يا باشا وقفايا في سواد وانتصاب زعبوط واطراف الاعصاب الطرفيه خلصانه تنميل وشكشكه كله هري بقى، بيجيلي تشنجات في رجلي يا باشا. باشا جسمك جعان، جسمك عايز سكر، مخك هيموت، بيطلع بقى ادرينالين كورتيزون، بيطلع درقيه، بيطلع بيحاول يطلع من اي حته، وانت قافل عليه بقى المنطقه. اصل انت ما تعرفش في الدرقيه غير اليود، انت ما تعرفش في الدرقيه غير اليود والضغط الملح. فهمت ولا ما فهمتش؟ شكرا يا امنيه، اشكرك يا حبيبتي. يبقى حضرتك لما يجي لك واحد بتثدي كده او تصبغات اعرف ان هو المشكله عنده في النخاميه. انا ست لا عندي عندها ماكرو ادينوما في الدماغ في النخاميه خففتها وعرفت انها خفت اما التصبغات راحت. اما التصبغات راحت والتشققات اختفت. وصدرها بطلت تكح، ظبطت الهرمونز. ظبطت الهرمونز اول ما التكيسات في منتصف الدوره تختفي في السونار انت النخاميه بتاعتك ظبطت. انت عمال تلف وتدور حوالين حته واحده، الجهل ربط. الغريبه بقى تلاقي التي اس اتش بتاعك عالي والتي 3 وتي 4 نورمال، يعني انت افرازات الدرقيه سليمه لكن التي اس اتش عالي، لكن هي كسلانه عشان كده التي اس اتش بيخبط على باب ابوها، افتحي وطلعي، بيخبط على الكظريه افتحي وطلعي. فغصب عنك غصب عنك كل خلايا غددك الصماء بتشتغل لان النخاميه فوق ربنا يحفظها للجميع شغاله شغاله. ايوه البهاء لخبطه شديده في النخاميه طبعا، البهاء وزياده التصبغات كل الاضطرابات دي نخاميه يا باشا. انت الجروث هرمون مجرى يطلع عالي فيخلي شكل العظم اختلف اصلا، يعني اما الجروث هرمون يعلى واحد كبير مش هيطول، بس هتلاقي عظمه باظ، مفاصله باظت. الكورتيزون بيطلع هو الادرينالين عشان يحمي دماغك ويحمي خلايا جسمك من نقص السكر، لان هو عنده حاجات عايز يشتغل عليها، عنده كريب سايكل عايز يعملها. انت عمال بقى داير فوق حيس في حته تانيه، البطانه المهاجره تتعالج معايا عشان نخاميه، البطانه المهاجره نخاميه، البطانه المهاجره نخاميه تاني. واحده بتقول لك ايه علاج الغده النخاميه؟ بارك الله فيك واياكم يا اختي، الانتحار. علاج الغده النخاميه النهائي الانتحار. علاج جرثومه المعده استئصال المعده. استئصال المعده. في واحد كان اسمه عبد العال، عبد العال كان بيسال على هرمون التستوستيرون. يا يا رب يكون فهمت ان الهرمون طالع من مخ حضرتك مش من حاجه تانية يا عبد العال. ضمور العضلات، ضمور العضلات وتاكل الغضاريف وهشاشه العظام نخاميه نخاميه، ما انا بطلع كورتيزون، يا بطلع كورتيزون بيجري ورا مخازن النشويات والدهون بيحاول يفكها، يلاقي انسولين طالع في وش امه. الله، الانسولين قافل المخابئ، قافل اللايبيزس، مش عارف تحرق دهون حضرتك، ولا عارف تطلع جلوكوزيديز، مش عارف تطلع سكر من جوه النشا اللي انت مخزنه، فانت زي ما ايه قافل على العده في التكيه. وبعدين يقوم جاري بقى، جاري على البروتين واكله، اللي يقابله في وشته، اللي يقابله هياكله. هيقابل ايه بقى؟ هيقابل عظم ياكله، هيقابل غضاريف هياكلها، هيقابل اوتار هيعضعضها، هيقابل كولاجين هيكسر امه، ويطلع في الاخر ايه؟ سكر بس. اللي انت منع نفسك منه، اللي هم قالوا عليا انا بحرم زينة الله التي احلها لعباده. مين اللي حرم حضرتك ان انت تشم برفان؟ انا ولا هم؟ مين اللي حرمك تشم الهوى بتاع ربنا؟ انا ولا هم؟ مين اللي حرمك من الاختلاط بالناس؟ انا ولا هم؟ مين اللي حرمك تربي قطة عندك في البيت؟ انا ولا هم؟ مين اللي حرمك من السكر؟ انا ولا هم؟ ايه يا ابني؟ ما تفوق. مين اللي متعك ووصف لك الصحة؟ انا ولا هم؟ مين اللي خلاك تبطل الدواء؟ انا ولا هم؟ مين اللي خلاك تشرب سجاير؟ انا ولا هم يا ابني؟ مين بقى اللي مين اللي عمل الصح ومين اللي عمل الغلط؟ انا حطيت نتائج يا باشا، انا بديك نظرية، بديك نظرية بفهمك اللي بيحصل ايه. ليه تي اس اتش عالي مع ان ما هو يا بدر الدرقية بقى عمالة تشتغل عشان تطلع النورمال، هي بتحرق يعني النخامية عشان تطلع النورمال هي بتحرق، بتحرق عليها على نفسها تي اس اتش كتير، ها اي سي تي اتش كتير عشان تطلع انت من الاخر من الكزرية الكحيانة بتاعتك شوية كورتيزون. ما انت يا باشا عندك شيخوخة في كل خلايا حضرتك، شيخوخة درقية وكزرية ونخامية وصنوبرية، وعندك شيخوخة خصية وشيخوخة مبايض. انت ربنا يكون في عونك وتعرف تقوم بس لحد باب الشقة. طبعا مايتونيا كونجينيتا يس. بص يا حضرتك انا عايز الحالة دي على بعضها، تعرف تجيبها لي انا موافق عليها المايتونيا كونجينيتا دي. خلاص حضرتك الميوباثيز، ضعف العضلات، ضعف الاوتار، الترهلات، التثديات، التكيسات، كل ده يا باشا ايه؟ كل ده يا باشا ايه؟ انت فاكر ده كله ايه؟ والكرش الحلو ده وتلاقي رجليه رفيعه وبكرش كده، يعني رجليه وايديه رفيعه، ايديه ورجليه رفيعين وبكرش كده. يقول لك اصل انت كوشينويد، انت الكورتيزون عندك عالي، هو انت في ستريس؟ انت عندك ستريس؟ يقول له اه يا باشا انا متجوز وشغال كاشير. يقول له اه ما هو انت شفت الاستريس ده، ولا اكن انا رئيس مجلس اداره الشرقيه للدخان. يقوم باصص بقى يقول له هو الاستريس ده اللي بيعلي الكورتيزون، الواد بيرج والعيال اللي ماشيه وراه. يقول لك ايه اصل كل كتر الاستريس بيعلي الكورتيزون، يخرب بيت ابوه، استريس ايه يا اهبل انت وهو؟ ده شغل عالي قوي، شغل نخامي من فوق من عند الدماغ. بلعب لعبه كبيره، بدي منشط واستقبل حاجه تصبطني وتهديني، فرامل بتجيلي، انا شغال شغلانه كبيره. انا بقى عمال اطلع تي اس اتش عالي، تي اس اتش عالي، والدرقيه بتاعت حضرتك ايه؟ ضربه زفت، فانت لا عندك حاجه وشيخه عيانه. الغده الدرقيه عيانه. والكزريه تعبانه، والمبايض بعافيه. عندها امينوريهيا. على راي جري الوحوش يقول لك عندها امينوريهيا. ايه ده؟ يقول له سن الياس ده ما كملش 40 سنه. يقول له بقى مش عارف، لكن حملتنا نجحت. باشا باشا افهم، تي اس اتش عالي ات مينز ناثينج، ولا حاجه. حضرتك الغده الدرقيه بتطلع يا باشا، حضرتك عندك اعراض بقى الخمول؟ لا، بس للاسف هو علمك اعراض الخمول غلط. يعني انت بتنام كتير، اه عندك امساك، اه عشان انت طافح بصل وتوم، مش خاطر النخاميه بايظه. فهمت ولا ما فهمتش؟ شعرك بقع يا مدام، اه صوتك خشن. جوزها بقى يرد، هو اصلا خشن من الاول يا باشا، هو صوتها كده شبه ضيق العوض من الاول اصلا. فدي ده درقيه بايظه. بتتخانق يا مدام؟ يا سيدي يا سيدي، هي مفشوله اصلا، هي اصلا مفشوله، هي واقفه بتاكل مكرونه وبانيه وبتتعشى بيض وبتاكل 6 كيلو مانجا عويس في السنه، فتخينه وبروطه وقاعده نايمه على كده، تسمع صوتها من اخر الشارع وتصحى تفوق كده، هو في حاجه؟ انت جيت يا ابو محمود؟ طيب طبعا تروح للولا هناك يقول لها طبعا ده رقايه مدام، ويقوم عازقها بقى، هي طول ما بتشخر كده وهي قاعده بقى بتقوم مديها 200 الكتروكسين، تيجي تقول له ضربات قلبي، يقول لها لا ده احنا نروح بقى عند بتاع القلب، تروح عند بتاع القلب يقول لها ايه ده؟ خدي كونكور يا ابني، ازاي عندها خمول وضربات قلبها جريد؟ افهم افهم افهم افهم افهم، ازاي خمول غده درقيه وضربات قلبها زياده؟ يقول لك لا، ما هو الالكتروكسين اللي انا اديته على الضربات. يا باشا طب طالما الضربات زادت عن حدها بسبب ده، يبقى انت مديه غلط، ولا انت لسه مش فاهم يا حمار؟ لسه مش فاهم. بعد شويه جه لها بقى ايه؟ رفرفه اذينيه. الله، يبقى الكونكور مش كفايه بقى، احنا هنديكي كمان مع الكونكور مهدئ بالليل عشان تتخمدي وتريحينا منك، وهنديكي بيتاكور. بيتاكور مع الكونكور ده ولا كانه بيقفل القلب، بيقفل القلب الحمار، بيقفل القلب، وبيديك الالكتروكسين 200 برضه. يا اما تشيل ده من ده يرتاح ده عنده، بس انت تي اس اتش وجعك في ودانك، يعني اول ما شفت تي اس اتش كده وجعك، والبنت بتشتكي فمش عارف تقول لها حاجه، يعني انت بتنامي كتير مش عارف ليه، وتخينه ما اعرفش ليه، وشعرك بيقع ما اعرفش ليه، والدوره بايظه ما اعرفش ليه، والتصبغات ما اعرفش ليه. يبقى الحل في الالكتروكسين او في مقاومه الانسولين. It makes sense صح؟ It makes sense. اللي بقوله ده makes sense. والسيناريو اللي حكيته اتكرر مع كلكم. وبيحصل. ولا هو فاهم ولا انت فاهم. واللي يجي يقول لك اصل انا التي اس اتش بتاعي عالي في الغده، انا خامله جدا. خامله ازاي وضغطك 160 على 100؟ ده لو الغده بتاعتك مش شغاله زي ما انت بتحكي كده، ضغطك يبقى 90 50 وتمشي بدوخ. لان مفيش بقى، ما الدرقيه مش شغاله. وانت ماشي على الله حضرتك. ماشي؟ بس يا محمود هات الشوربه يا محمود، ومحمود جايب شوربه الخضار، تشرب الشوربه يقول لك مش عارف الجرح بتاعي اتلوث وما بيلحمش، يكونش عندي السكر، انا بخش الحمام كتير، يكونش عندي السكر، انا ريقي ناشف، يكونش عندي السكر، طب انا بدوخ، يكونش عندي الضغط، طب صدري بيوجعني، يكونش عندي الكوليسترول، انت يكونش يا ربنا ياخدك. ايه؟ مفيش حاجه فيك سليمه؟ والستريس اللي واقع عليك وانت كاشير بقى وتعبان انت في حياتك. الله، والواد التاني محاسب كحيان في شركة أسمنت أسيوط، ويقول للتاني يقول له ستريس، والستريس عمل لك بتاع، فالواد طول ما القصة بعيدة عنه يقول لك هو الستريس، أصل أنا ما بضغط نفسي، أنا دكتور أنت ما تعرفنيش، أصل أنا حساس، وكل اللي حواليا مش فاهميني، هما مش فاهمينك ولا أنت فاهمهم، وأنتوا أكلة فراخ، ناس خايفة من بعض، والله بتعمل لك فوبيا، انت سوشيال، انت خايف تتكلم حد، وخايف ان الاضواء تيجي عليك، وخايف تتصور، وخايف بتاع، انت باشا كده بشخصيه طبيعيه. انت شايف الناس اللي بتتكلم ده، الناس دي غريبه قوي الناس دي. فانت حضرتك عايش في ايزوليشن، عزله. انت عايش في عزله وسط الناس. بيجي لك فوق قوي بتبقى بتتكلم مع الناس وتتوه. والدكتور بتاعك وهو بيتكلم مع حضرتك هو اصلا بيتوه وهو بيتكلم. انتوا تاهين انتوا الاثنين مع بعض، هو فطران فول. واخد الكريستور بتاعه لانه يا حبيبي عنده التصلبات، هو كمان الدكتور بتاعك متصلب. متصلب وعنده تصبغات، يعني لما تروح عند دكتور بتخين وبص هنا هتلاقي هنا في تصبغات كده في الجناب دي، وتحت عينيه هتلاقي هنا منفخ. ماشي؟ فهمت؟ الحدوته تتحكي كده. مش اصل السكر بهدل لي صوابعي، السكر بهدل لي قفايا، السكر بهدل لي مبايضي، ليه ان شاء الله؟ سكر انت مستوجبه من المريخ. ده سكر يا ابني، ده سكر يا ابني. السكر ده الجزء المعجزة. الجزء الايه المعجزة؟ النبات، النبات بقدرة قادر بالاخضر بتاعه بالكلوروفيل بالزعبيط بتاعته بالبلاستيدات كربون دايوكسيد يقوم شده، يقوم شدد معاه المية ويعمل جزء جلوكوز ويطلع اكسجين. انت تتنفس الاكسجين وتاكل الجلوكوز وتحرق الجلوكوز بالاكسجين، الله، وتطلع ثاني اكسيد الكربون وميه، ياخدوا النبات يقوم عامل منه جزء جلوكوز واكسجين، تتنفس انت الاكسجين وتاكل الجلوكوز وتقوم تطلعه تاني يطلعوا تاني ايه؟ كربون دايوكسيد وميه، ثاني اكسيد الكربون وميه. يبقى مين اللي بيعفر الجو؟ انت. ومين اللي بينقي النبات؟ الله. طب في ايه تاني ناقص؟ البكتيريا بقى. يبقى النبات عمل كربون دايوكسيد اند ووتر فيكسيشن، لم الميه وثاني اكسيد الكربون وعمل جزيء جلوكوز ومعاه اكسجين عشان اعرف اشتغل بيه، سبحان الله. وفي نفس الوقت بكتيريا عند جذور النبات بتعمل نيتروجين فيكسيشن، بتجيب النيتروجين من الهواء وتعمله امونيا. يبقى حضرتك بتاخد من النبات كلمتين، الامونيا المتثبته وبتاخد منه الجلوكوز، وانت بتصنع كل مولوكيول على وجه الارض، ما بينقصكش حاجه. ايه رايك في الطب النفسي؟ سلمى يحيى عبير عرفه، ايه رايك في الطب النفسي؟ انتوا اخوات ولا قاعدين مع بعض ولا اكونتين فيك؟ الطب النفسي كفته دغري وسكه خلاص، واللايف كوتش كفته، واللي بيتكلم بالطاقه كفته، انا بس الوحيد اللي ما بتكلمش كفته. ايه راي حضرتك بقى؟ شفت بقى، شفت حد واثق من نفسه اكتر من كده؟ كل دول كفته. لا يا بابا، اللي درسناه في الطب لازم نفكر فيه. انا دكتور ودرست، وبعد ما درست من حق انتقد بقى واشوف الحالات، ما انا بناظر حالات، ولا انا قريت وبفشخ الناس وخلاص؟ يعني انا درست وخدت شهاده وبفشخ الناس وخلاص، يبقى انا كده معلش اتحولت لحرفي او صنايعي، ما اتحولتش لمجتهد او او او او مجدد او عالم او باحث. ما ترقتش، انت صنايعي. صنايعي ايه؟ صنايعي ادويه. انت والصيدلي وبتاع الاشعه وبتاع المعامل صنايعيه، وبتلف دواخين يا لمونه، والخبرات تزيد في التاليف بقى، فاهم؟ تي اس اتش بتاعها هو المفروض اب تو 4.5 بقت 5.5. لا هو ده سبب كل امراضك. ده انا عندي العيانه التي اس اتش بتاعها وصل 100 وما عندهاش ولا عرض من اعراض الخمول. 100 هي كانت 100 100 يخرب بيتك 100 100 100 الغده خملانه فشخ، وده عمليه التي اس اتش وما عندهاش ولا عرض من اعراض الخمول. ليه؟ لانها بتطلع اللي محتاجاه من تي 3 والتي 4 في الاخر. يعني تي 3 وتي 4 في الاخر بيطلعوا برضه بالنسبه اللي هتكف في جسمك، وتي اس اتش ما عملش حاجه يابا ولا ليه علاقه بالموضوع. يقول لك اصل تي اس اتش ده سبب السرطان. لا، مشاكل الغده هحكيها في لايف تاني، لكن ملهاش علاقه بالتي اس اتش ليفل. الغده نفسها هي اللي باظت يا باشا، التهبت فالتهبت فاحتقنت فالتهبت فتليفت فتضخمت فعملت كلاكيع، فتيراد 1 تيراد 2 3 4 سرطان كفته. على فكره ارجعك من عند تيراد 5 لتيراد 1 بالنظام بتاعي في شهرين الا. ها عايز حاجه تاني؟ اللي ما لمسش غدته الدرقيه يا جماعه هظبطه، واللي لمسها وساب منها حته هظبطه، اللي شالها خالص بقى انا وهو نصيبنا على الله. يعني بوصل معاهم لجرعات قليله قوي من الالكتروكسين، ان هي بتشيلها خالص بقى، وبيجيبها لها على البلاط، فدي محتاجه مني ريبليسمنت بس بيبقى قليل. ما تنساش التيك هوم نوت اخر حاجه، الطب النفسي كفته. اه طبعا كفته. يعني حضرتك انت تيجي تقعدي عندي واحكي لك وتحكي لي كده انا دكتور بعالجك نفسيا؟ موافق. هتديني بقى سيبراليكس وسيمبالطا، وهتديني ليريكا، وهتديني سيريكويل، وهتديني لا لا لا لا شكرا يا باشا شكرا. انا كنت يا حبيبي فاكر ان انت نفسي يعني هتحكي لي. لا، ده انت هتديني دواء كيمياء في دماغي، انا ناقص كيمياء، ما كميتي بايظه لوحديها. هو احنا ماشيين بالكيمياء الطبيعيه؟ لما اخد كيمياء من بره يخرب بيتك. تصبغات، تكيسات، ضعف انتصاب، ضمور عضلات، تاكل غضاريف، قصر القامه والتقزم، جفاف الجلد، مع التثديات، مع الترهلات، مش مقاومة انسولين. بس اللهم بلغت، اللهم فاشهد، اللهم اني بلغت، اللهم فاشهد. اضطراب الغدة النخامية الانتيريور لوب. الاستاذ وليد نور الدين بيسألني الحل ايه؟ مش عارف، انا بعرف اقول المشكلة بس الحل مش عارف. اشكركم على حسن الاستماع. اتمنى ما اكونش ازعجتكم. كان ضروري احكي الحدوته كده، انه الغدرقيه ليها جلسه تانية، لكن انا خلصت خلاص. نسيت اقول حاجه تانية، مش جار نخاميه، في غده انا قلت اسمها في الاول وما كملتهاش. هنا في غده اسمها الغده الصنوبريه، دوريه كده، دي بتطلع الميلاتونين. الميلاتونين التاليفه بتاعت العصر، اللي هو بقى ايه المسؤول عن السيركادين ريزم والساعه البيولوجيه والنوم والصحيان والبتاع. هو طالع من دماغ حضرتك برضو، يعني حضرتك انت كل ده احنا من فوق من دماغك. لا جبت سيره انسولين ولا سيره مقاومه انسولين ولا مش بطيخ، انا قلت اهو كل الاعراض اللي عند حضرتك قلتها لك، غير كده مالكش عندي حاجه. الحل نظام الطيبات، الحل ضياء العوض يا باشا. اشكركم على حسن الاستماع، واتمنى اكون ما ازعجتكوش، واشوفكم على خير. ولا تنسونا مصالح الدعاء، وعد اهلنا واخواتنا في غزه. تصبحوا على خير.